الأشكال الأربعة، الفصل الواحد والأربعون، الاقتران الحملي على أربعة أشكال. الشكل الأول، الأشكال الأربعة في القياس الاقتران الحملي عادة يعتمد على الأوسط. قلنا الأوسط هو الحد المتكرر ما بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، الكلمة التي تتكرر ما بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، هذه الكلمة على أوضاع أربعة. كيف هذه الكلمة على أوضاع أربعة؟ الأوسط يعني الحد المتكرر. الحد المتكرر يمكن أن يكون محمولا في المقدمة الأولى وموضوعا في المقدمة الثانية، يمكن أن يكون محمولا في المقدمتين، هذا الشكل الثاني، يمكن أن يكون موضوعا في المقدمتين، هذا الشكل الثالث، يمكن أن يكون بالعكس عكس الشكل الأول، موضوعا في المقدمة الأولى ومحمولا في المقدمة الثانية. الحد الأوسط هو الذي يصنع الأشكال الأربعة، الكلمة المتكررة هي التي تصنع الأشكال الأربعة. كيف تصنع الأشكال الأربعة؟ حسب اختلاف أوضاعها ما بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. واضح؟ وكل شكل من الأشكال، كل شكل من الأشكال أيضا له أقسام عدة، وأيضا لكل شكل أيضا شروط من أجل أن يكون هذا الشكل صحيحا. لماذا ندرس هذه الأشكال؟ مثلا من باب الفار تأتي مسألة عقائدية، تأتي مسألة عقائدية فيها مغالطة، إذا فيها مغالطة، المسألة العقائدية عبارة عن مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونتيجة، النتيجة خاطئة. لماذا النتيجة خاطئة؟ لأن هنالك خطأ في المقدمة الأولى أو خطأ في المقدمة الثانية. إذا عرفت الخطأ في المقدمة الأولى والخطأ في المقدمة الثانية يمكن أن ترد هذا العقائد، واضح، وتصحح هذا. وهكذا أكثر المسائل العقائدية الخلافية تبتني على قواعد منطقية، وحتى بعض المسائل الأصولية تبتني على قواعد منطقية. هنالك مسألة أصولية مثلا فيها خطأ ما، فتكتشف الخطأ إما في المقدمة الأولى أو في المقدمة الثانية أو في خطأ آخر يتعلق بالمسألة. هكذا الشكل الأول، أن يصير الأوسط، الأوسط بمعنى الحد المتكرر، أن يصير محمولا في المقدمة الأولى. محمول، ما معنى محمول؟ المحمول يأتي بعد الموضوع، المحمول يأتي بعد الموضوع، لا تخطئ، الموضوع أولا المحمول ثانيا. أن يصير الأوسط الحد المتكرر محمولا في المقدمة الأولى، ووضع بين قوسين الصغرى، يعني نسمي المقدمة الأولى صغرى، وموضوعا يعني الكلمة الأولى في المقدمة الثانية. ما معنى المقدمة الثانية؟ الكبرى. مثل هذا إنسان، إنسان في المقدمة الأولى والثانية هو الحد الأوسط، هذا إنسان كل إنسان جسم، الحد الأوسط هو الحد المتكرر. هذا إنسان، هذا موضوع، إنسان محمول، الحد الأوسط محمول في المقدمة الأولى. كل إنسان جسم، كلمة إنسان في المقدمة الثانية موضوع، يعني الحد الأوسط هو موضوع في المقدمة الثانية. النتيجة تحدث الحد الأوسط، هذا جسم، كل إنسان جسم فهذا جسم نتيجة. فالإنسان الذي هو الأوسط الحد المتكرر صار محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. هذا الشكل الأول. الشكل الأول هو الشكل المشهور أكثر. الشكل الثاني، أن يصير الأوسط محمولا في كلتا المقدمتين، مثل كلمة الإنسان من باب الفرض في المثال الأول، ولكن هنا بدل في المثال، جاء بكلمة الحيوان في المثال الثاني. في الشكل الثاني جاء بكلمة الحيوان، الحيوان حد أوسط لأنه تكرر في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وهو أيضا محمول في المقدمة الأولى ومحمول في المقدمة الثانية. كل إنسان حيوان، أين الحد الأوسط؟ حيوان، لأنه هو المتكرر. ولا شيء من الحجر بحيوان، حيوان محمول في المقدمة الأولى ومحمول في المقدمة الثانية. النتيجة فلا شيء من الإنسان بحجر، فالحيوان الذي هو الأوسط صار محمولا في كلتا المقدمتين. باعتبار الحد الأوسط تصنع الأشكال الأربعة، واضح؟ مثلا إذا قلنا أذكر أمثلة عن الأشكال الأربعة، أذكر أمثلة يعني عن كل شكل من الأشكال الأربعة من باب الفرض، هذا إذا جاء هكذا السؤال. فتتصرف في الحد الأوسط، الحد الأوسط تتصرف به في الشكل الأول هو محمول، في الشكل الثاني محمول في المقدمتين، في الشكل الثالث موضوع قدمتين، في الشكل الرابع موضوع في المقدمة الأولى محمول في المقدمة الثانية. بحر أوضاع وأحوال الأوسط تحصل على الأشكال الأربعة. الشكل الثالث أن يصير الأوسط موضوعا في كلتا المقدمتين، مثل كل إنسان حيوان يجب أن يكون في المقدمة الثانية الإنسان أيضا موضوعا، وكل إنسان ناطق، فالنتيجة بعض الحيوان ناطق، فالإنسان الذي هو الأوسط صار موضوعا في كلتا المقدمتين، ولكل شكل من الأشكال شروط ويأتي في حينه. الشكل الرابع عكس الشكل الأول تماما، أن يصير الأوسط موضوعا في المقدمة الأولى. إذا أنت حفظت الشكل الأول تحفظ الشكل الرابع، لماذا؟ لأن الشكل الرابع عكس الشكل الأول تماما. بعد يبقى عندك شكلان، محمول محمول موضوع موضوع، سهل جدا. الشكل الرابع أن يصير الأوسط موضوعا في المقدمة الأولى الصغرى ومحمولا في المقدمة الثانية الكبرى، مثل كل إنسان حيوان، إنسان هو الحد الأوسط والحد المتكرر، كان موضوعا في المقدمة الأولى، وكل ناطق إنسان، إنسان صار محمولا في المقدمة الثانية. النتيجة فبعض الحيوان ناطق، فالإنسان الذي هو الأوسط الحد المتكرر صار موضوعا في المقدمة الأولى ومحمولا في المقدمة الثانية. نأتي إلى شروط الشكل الأول. الشكل الأول يعطي لك أقسام أربعة، الشكل الأول يعطي لك أقسام أربعة، وهذه الأقسام الأربعة هي أقسام صحيحة وصادقة للشكل الأول. يمكن أن تحصل أقسام أخرى أكثر من أربعة ولكنها غير صحيحة. الفصل الثاني والأربعون، لكل من هذه الأشكال الأربعة شروط يجب أن تراع. إذا راعيت الشروط تحصل على أقسام صحيحة، ويجب أن تحفظ الشروط أيضا. يجب أن تراع حتى تكون النتيجة صحيحة وصادقة. إذا ما راعيت الشروط تحصل على نتائج خاطئة. فالشكل الأول، الشكل الأول يجب أن تحفظ الشكل الأول باعتبار الأوسط، الأوسط محمول في المقدمة الأولى وموضوع في المقدمة الثانية، هذا هو الشكل الأول. الشكل الأول من أجل أن تكون أقسامه صحيحة يشترط فيه أن تكون المقدمة الأولى موجبة، الشرط الأول هذا، والمقدمة الثانية كلية. انتبه، يشترط فيه أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة. الآن إذا كانت موجبة سواء كانت كلية أم جزئية، والمقدمة الثانية الكبرى يجب أن تكون كلية، وبعد سواء كانت موجبة أم سالبة. يعني يحق لك في الأول تثبت الإيجاب للمقدمة الأولى، في المقدمة الثانية تثبت لها الكلية، يعني تضع لها لفظ كل، في المقدمة الأولى تضع لها لفظ الإيجاب. الإيجاب بمعنى ممنوع تأتي كلمة ليس على المقدمة الأولى، السلب لا يأتي إلى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى موجبة، المقدمة الثانية كلية. إذا كانت المقدمة الأولى موجبة يمكن أن تكون كلية، يمكن أن تكون جزئية. المقدمة الثانية إذا كانت كلية يجب أن تكون كلية، إن الجزئية لا تأتي، يمكن أن تكون موجبة، يمكن أن تكون سالبة، واضح؟ هكذا. إذا راعيت الشرط الأول والشرط الثاني تحصل على أربعة أقسام صحيحة، واضح؟ وإذا ذهبت إلى البيت، ما أعرف هنا موجود قلم ولا لا؟ موجود قلم، تأتي بقلم، تأتي بالقلم من أجل أن نشرح على اللوح. من أجل التسهيل، الشكل الأول ماذا قلنا؟ الأوسط. نفرض أن كلمة إنسان، كلمة إنسان ستكون الأوسط. الآن الأوسط حسب الشكل الأول، الأوسط يجب أن يكون محمول، الإنسان أوسط يجب أن يكون محمول في المقدمة الأولى وموضوع في المقدمة الثانية. الآن صار عندنا الشكل الأول، الشكل الأول يجب أن نراعي عدة أمور في الشكل الأول. أولا يجب أن نراعي أن يكون المحمول في المقدمة الأولى الأوسط محمولا، وفي المقدمة الثانية الأوسط يجب أن يكون موضوعا. طيب الآن هذا لأنه شكل أول، يشترط فيه أن تكون المقدمة الأولى موجبة. الآن هذه موجبة، هذه كلية. الآن إذا كانت هذه موجبة وهذه كلية، يعني لا تبتعد عن الإيجاب في المقدمة الأولى ولا تبتعد عن الكلية في المقدمة الثانية، إذا كانت الأولى موجبة يجوز لك أن تجعلها كلية ويجوز لك أن تجعلها جزئية. هنا إذا كانت كلية يجوز لك أن تعملها موجبة، يجوز لك أن تعملها سالبة، واضح؟ في الإيجاب أنت مجبور، في الكلية أنت مجبور، في الأمور الأخرى أنت مخير، من أجل أن تحصل على أشكال صحيحة. مثلا الآن هنا كل من إنسان، من فكرك تريد أن تأتي بكل أو تريد أن تأتي ببعض؟ تريد أن تأتي ببعض، يمكن بعض من إنسان مثلا، يمكن صحيح، بعض الحيوان إنسان. الآن هنا يجب أن تكون كلي، يجب أن تقول هنا كل، كل إنسان، انتبه لا نكرر الحيوان، لا نكرر الحيوان، كل إنسان نقول ماضي. نعم كل إنسان ماضي، هذا صحيح. نأتي إلى النتيجة، النتيجة في الشكل الأول هو بشكل عام النتيجة تتبع أخس، أخس بمعنى أقل المقدمتين، عندك بعض وعندك كل، البعض هو الذي سينبذ، البعض أخس من كلمة كل، يعني أقل وأدنى. الآن عندك هنا موجب وهنا أيضا موجب، يبقى الكلام موجب، ماذا يبقى؟ بعض، بعض الحيوان ناطق، يبقى هنا. طيب الآن أخذت موجبة ولكن ماذا أخذت جزئية؟ هنا أخذت كلية ولكن أخذت موجبة، من أجل ألا نكرر، من أجل ألا نكرر. هذا قسم من الأقسام، هذا قسم من الأقسام. مرة أخرى نأتي بكلمة إنسان، إنسان يجب أن يبقى لأنه إذا كان هو الحد الأوسط يجب أن يكون في المثال أو في المقدمة الأولى، يجب أن يكون محمولا، في المقدمة الثانية يكون موضوع. أيضا إنسان. هنا يجب أن نحتفظ بالموجبة، هنا يجب أن نحتفظ بالكلية. من أجل أن تصنع الأشكال الأربعة، ليس الأشكال الأقسام الأربعة للشكل الأول. طيب الآن هنا موجبة، أخذت الجزئية، ماذا تريد؟ نأخذ الكلية. أخذنا الجزئية، الآن نأخذ الكلية. الكلية نأتي بلفظ كل. طيب الآن كل إنسان، من أجل أن يكون الكلام صحيح، كل ناطق إنسان، كل حيوان ليس إنسان، كل ناطق إنسان. الآن المقدمة الثانية يجب أن تكون أيضا بكل، لأن الكلية هنا واجبة. الآن كل إنسان، كل إنسان حيوان أيضا صحيح، كل إنسان حيوان، لا تكرر الناطق، عندنا حد أوسط واحد، كل إنسان حيوان. طيب الآن ما النتيجة؟ كل ناطق حيوان. الحد الأوسط يسقط في النتيجة. هنا ماذا أخذنا؟ موجبة كلية. هنا أخذنا الكلية الموجبة. نأتي بكلمة إنسان أيضا، ممكن في المثال الثاني نأتي بكلمة حيوان من أجل أن يكون المثال أسهل. حيوان هو الحد الأوسط، هنا في هذا المثال الحيوان هو الحد الأوسط، هنا يجب أن يكون محمولا، هنا يجب أن يكون موضوعا، هذا الحد الأوسط. يجب أن تكون المقدمة الأولى موجبة، المقدمة الثانية كلية، لأن المقدمة الثانية كلية نضع لفظة كل. طيب الآن نحن أخذنا الموجبة الجزئية، أخذنا مثال، وأخذنا الموجبة الكلية. طيب أصبر، أخذنا الموجبة الجزئية مع الكلية الموجبة، الموجبة الجزئية مع الكلية الموجبة. نأخذ هنا الموجبة الجزئية مع الكلية السالبة. الكلية السالبة، الكلية السالبة سورها لا شيء، لا شيء من. طيب الآن كلية هنا سالبة، هنا موجبة جزئية، أخذنا الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية، الآن نأخذها مع السالبة الكلية. طيب الآن الموجبة الجزئية يجب أن تأتي هنا ببعض، الآن بعض من حيوان؟ صحيح، بعض الإنسان حيوان صحيح، أيضا هذا صحيح، غير هذا بعضه ماذا بعض، هو هذا صحيح، ولكن نريد مثال أفضل. بعض ولنقول بعض النامي، بعض النامي حيوان، لأنه بعض النامي أيضا يكون شجرة، بعض النامي حيوان، بعض النامي حيوان، لا شيء من الحيوان بحذر. الآن النتيجة، النتيجة بعض وأيضا سلب، بعض وأيضا سلب. لماذا يجب أن نأخذ أخذ المقدمتين؟ لا لا لا شيء كل، نريد بعض. بعض النامي ليس بحجر، بعض النامي ليس بحجر، واضح؟ نأخذ أخذ المقدمتين. الآن أخذنا الموجب الجزئية مع الكلية السالبة، الآن ماذا؟ نأخذ موجب الكلية مع الكلية السالبة. قبل أن نأتي إلى الحد الأوسط، حيوان هنا وأيضا حيوان هنا من أجل الله، لأن هذا من الواجبات. الآن موجبة هذه أيضا من الواجبات، كلية هنا أيضا من الواجبات، هنا موجبة. ما الموجبة الكلية مع الكلية السالبة؟ الموجبة الكلية كل حيوان، كل من؟ كل إنسان، كل إنسان حيوان. طيب الآن الكلية السالبة يجب أن تقول لا شيء، لا شيء من الحيوان بحجر، لا شيء من الحيوان بحجر. طيب الآن النتيجة ماذا؟ النتيجة أخذ المقدمتين، ماذا؟ ليس. إذا جمعت ليس وكل يتحول إلى لا شيء، لا شيء من الإنسان بحجر. الآن ما الذي بقي؟ بقي شيء، موجبة جزئية مع كلية سالبة، موجبة كلية مع كلية سالبة، موجبة جزئية وموجبة كلية، استخدمنا تقريبا كل. إذا بقي ما بقي؟ كل حساس حيوان. بعد لا شيء من الحيوان بشجر، النتيجة لا شيء من الحساس بشجر، لا شيء من الحساس بشجر، صحيح هكذا تمام. أعطى لك الواجبات وأعطى لك المستحبات. الواجبات المحمول في المقدمة الأولى أو الأوسط، محمول في المقدمة الأولى وموضوع في المقدمة الثانية، تحتفظ بمكان الأوسط لا تبدله. وإذا قال لك المقدمة الأولى موجبة، المقدمة الثانية كلية، تحتفظ بالإيجاب للمقدمة الأولى وبالكلية المقدمة الثانية، وبعد تتصرف وتحصل على الأقسام الأخرى. واضح؟ واضح؟ هذا من أجل تسهيل الحفظ، يعني احفظ مع الفهم، لا تحفظ بصل، احفظ فهم، هذا أسهل. ولا يلزم عليك أن تحفظ أمثلة الكتاب، أي مثال صحيح مقبول. واضح؟ شروط الشكل الأول، يشترط فيه أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة. من باب الفرض لو جاء سؤال أذكر شرطي الشكل الأول. الشرط الأول المقدمة الأولى موجبة، كتبت هذا صحيح. المقدمة الثانية كلية، انتهى. تكتب موجبة، تكتب كلية، تأخذ 4 درجات، 4 من 4 للسؤال الواحد. واضح؟ لا يلزم أن تكتب 10 أسطر وبعد كلها أجوبة خاطئة. لا نحتاج إلى كتابة كثيرة، نحتاج إلى أجوبة صحيحة، كلمتان عليهما أربع درجات. الأسئلة تأتي هكذا. والمقدمة الثانية الكبرى كلية، سواء كانت موجبة أم سالبة، فأقسامه الصحيحة أربعة: كون واحد، كون المقدمتين موجبتين كليتين. المقدمة الأولى يجب أن تكون موجبة، المقدمة الثانية يجب أن تكون كلية. هنا المقدمتان موجبتان كليتان، فالشروط كاملة، فتكون النتيجة موجبة كلية. مثل: كل إنسان حيوان. الحيوان هنا محمول، كل حيوان حساس. الحيوان هنا موضوع. لماذا؟ لأن هذا من الشكل الأول، يجب أن تحتفظ بالأوصاف محمولا في المقدمة الأولى وموضوعا في المقدمة الثانية. وأيضا يجب أن تحتفظ بالإيجاب في المقدمة الأولى والكلية في المقدمة الثانية، وبعد أن تحور تصرف في الأمور الأخرى. فكل إنسان حساس نتيجة. القسم الثاني: كون المقدمة الأولى الصغرى موجبة جزئية. الأولى كانت موجبة كلية، الثانية موجبة جزئية، تحتفظ بالإيجاب. الكلية والجزئية ما في إشكال إذا اختلفت. والمقدمة الثانية الكبرى موجبة كلية، تحتفظ بالكلية، هذا هو الواجب. كانت موجبة كانت سالبة ليس مشكلة، فتكون النتيجة موجبة جزئية. بعض الحيوان إنسان، هنا لفظ إنسان هو الحد الأوسط، وكل إنسان ناطق، فبعض الحيوان ناطق. كيف تحصل على النتيجة؟ النتيجة أخس المقدمة، أخس بمعنى أقل أو أدنى. إذا عندك موجب وسالب تأخذ السالب، عندك كل وبعض تأخذ البعض. واضح؟ هذا معنى أخس المقدمة. القسم الثالث: كون المقدمة الأولى موجبة كلية والمقدمة الثانية سالبة كلية، فتكون النتيجة سالبة كلية. مثل: كل إنسان حيوان. هنا جاء بكلمة الحيوان مثل حد أوسط متكرر. وانتبه، في المثال الأول حيوان محمول، في المثال الثاني حيوان موضوع. في المثال الأول القضية موجبة، في المثال الثاني القضية كلية. يعني الواجبات المقدمة الأولى تكون موجبة، المقدمة الثانية تكون كلية. ولا شيء سور يدل على السالبة الكلية. واضح؟ إذا جمعت ليس وجمعت كل، لا شيء. كل إنسان حيوان، لا شيء من الحيوان بحجر، النتيجة فلا شيء من الإنسان بحجر. القسم الرابع: كون المقدمة الأولى الصغرى موجبة جزئية والمقدمة الثانية الكبرى سالبة كلية. نحن أخذنا هذا الموجبة الجزئية سالبة الكلية، أخذنا لا ما أخذنا مع السلب ما أخذنا ما أخذنا من أجل لا. طيب، والمقدمة الثانية الكبرى سالبة كلية، فتكون نتيجة سالبة جزئية. لماذا سالبة جزئية؟ قلنا لأن النتيجة تتبع أخس أقل المقدمتين. مثل: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الإنسان بفرس. انتبه أولا إلى أن يكون الشكل من الشكل الأول. من أين تعرف أن هذا من الشكل الأول؟ من الحد الأوسط. الحد الأوسط محمول في المقدمة الأولى، موضوع في المقدمة الثانية. الإنسان في المقدمة الأولى محمول، في المقدمة الثانية موضوع. هذا الشكل الأول. الشرط الثاني ليكون الشكل الأول صحيحاً: المقدمة الأولى موجبة، بعض الحيوان إنسان موجبة، المقدمة الثانية يجب أن تكون كلية. لا شيء بمعنى الكلية، لا شيء من الإنسان بفرس. النتيجة: فليس بعض الحيوان فرساً. لماذا النتيجة ليس بعض؟ ليس بسبب لا شيء، وبعض جاء من المقدمة الأولى. إذن فالشكل الأول ينتج المحصورات الأربع. الموجبة الكلية، يعني النتيجة موجبة كلية، وأيضا من النتائج موجبة جزئية، من النتائج سالبة كلية، من النتائج سالبة جزئية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.